الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يوجد عندنا بعض الناس يقومون في اليوم التاسع، في اليوم السابع، وفي اليوم التاسع، وفي اليوم العاشر من شهر محرم، وينذرون ويذبحون بهائم ثم يعطونها للناس، ويقولون هذه النذر بثواب الحسين والعباس رضي الله عنهم، هل يجوز الأكل من هذه؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في العبادات هو الإطلاق عن الزمان أو المكان، فإذا قيد الإنسان عبادة من العبادات بزمان دون زمان أو قيدها بمكان دون مكان فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد. ومن المعلوم أن الذبح تعبدا لله عز وجل هو من جملة العبادات، فمن اعتقد فضيلة الذبح في زمان دون زمان أو مكان دون مكان فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الاعتقاد، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإلا فقوله رد عليه، لأن فعله حينئذ يكون من جملة المحدثات والبدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وقد قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذه الأحاديث الصحيحة تنص على تحريم الإحداث في الدين، وصور الإحداث في الدين كثيرة، ومن جملتها إحداث الزمان الذي لا دليل عليه، وتقييد العبادة بالمكان الذي لا دليل عليه. فإذا أراد الإنسان أن يذبح ذبيحة يتصدق بها فله أن يذبحها في أي وقت من غير اعتقاد فضيلة وقت معين، وله أن يدخل في ثوابها من شاء من المسلمين الأحياء أو الأموات، ولكن لا يجوز له أن يخصص ذبح شيء من الذبائح بيوم معين، لا في اليوم الثامن ولا في اليوم التاسع ولا في اليوم العاشر، موافقة لأهل البدع في تخصيصهم للذبح في هذا اليوم. فهذا أمر من المنكرات والمحدثات الشنيعة والبدع المستنكرة المستهجنة التي لا تجوز لما فيها من إحداث شيء ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من مشابهة أهل البدع في فعلهم وكثرة ذبحهم في هذه الأيام. فإذا أراد الإنسان أن يذبح عن نفسه ويهدي ثواب وعفوا ويشرك في أجرها وثوابها من شاء من المسلمين، سواء كان من أموات السلف أو من الأموات أو من أموات بيته، فهذا لا نقول له لا تفعل، ولكن الذي ننكره هو تخصيصه بيوم معين يعتقد فضيلة الذبح في هذا اليوم بخصوصه أو في هذه الأيام بخصوصها. فأرى والله أعلم أن هذه ذبائح بنيت على باطل، والمتقرر عند العلماء أن ما بني على الباطل فهو باطل، فلا يجوز ذبحها، ولا ينبغي مشاركة أهلها في أكلها، ولا ينبغي إعانتهم على ذلك، والواجب تحذيرهم وتنبيههم من مغبة ذلك، وبيان أن ذلك من البدع المحدثة ومن المحدثات المستهجنة التي حرمها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن يذبح عن نفسه ويشرك في ثوابها من شاء من المسلمين فله ذلك، ولكن من غير موافقة لأهل البدع فيما يفعلونه من المنكرات والبدع والمحدثات، ومن غير تخصيص لا لزمان معين ولا لمكان معين، فالمنكر فيها هو التخصيص وموافقة أهل البدع، فهذا أمر ننكره والله أعلم.